الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة 11 من شهر صفر نكمل ما توقفنا عنده مما يتعلق بشروط العلة التي ذكرها ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى في مختصر التحرير. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا تتضمن زيادة على النص، أي العلة المستنبطة يشترط فيها ألا تضيف حكما زائدا على النص، فالحكم يؤخذ من النص ولا يؤخذ من العلة. العلة لا تضيف، العلة المستنبطة إذا أضافت شيئا على النص فهذا يدل على عدم صحتها. كما قلت، الحكم هنا يؤخذ من النص. أما إذا عللنا الحكم المنصوص عليه بعلة تضيف حكما آخر فهذا دليل على عدم صحتها. مثاله: لو افترضنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، لو قلنا هنا العلة الربا، الآن اشترط التساوي، اشترط التساوي، فإذا قلنا العلة الربا، العلة حرمنا المفاضلة، التأخير. ترتب على هذا زيادة حكم على هذا النص. النص ما أوجب إلا التساوي، لم يوجب التقابض، فالعلة هذه ترتب عليها إضافة حكم آخر على النص، تزيد على النص حكما آخر، فيدل على عدم صحتها. وهذا المثال افتراضي، وإلا دلت النصوص على أنه إذا حرم التفاضل فيحرم التأخير، فكل ما وجب فيه التساوي وجب فيه التقابض. هذا من مجموع الأدلة، وليس كل ما وجب فيه التقابض وجب فيه التساوي. فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، لكن يجب أن يكون متقابضا، نعم، إذن بيد. طيب، وأن يكون دليلها شرعيا، يكون دليل العلة شرعيا. ولو لم يكن شرعيا لما كان القياس شرعي، لأن القياس مبني على العلة. قال: وألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه، ألا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه. إذا كان نفس الدليل الذي استخرجنا منه العلة هو قد أشار إلى هذا الحكم، أشار إلى الفرع بعمومه أو بخصوصه، يعني نص عليه بخصوصه أو دخل كفرد من أفراد عمومه، هنا تكون العلة تحصيل حاصل. فالأصل أنه يكتفى بالنص، لكن بعضهم يقول لا يمنع أن يدل أكثر من دليل على ثبوت الحكم، فنقول هنا ثبت هذا الحكم نصا وقياسا، ثبت من جهة النص ومن جهة القياس، فتقوى أدلة الحكم إذا كثرت أدلته قوي ثبوته. طيب، قال: وأن تتعين يعني تتعين العلة، توصف بوصف يميزها عن غيرها، لا تكون مبهمة شائعة، بل لابد أن تكون هنا متعينة، توصف بوصف يميزها عن غيرها. أما إذا تداخلت الأوصاف فهنا لا يصح التعليل بهذه العلة. طيب، وأن لا تكون وصفا مقدرا، الوصف التقديري، عندنا الوصف التقديري وعندنا الوصف الحقيقي، هنا يمنع أن تكون وصفا تقديريا، يعني لا يعقل من جهة نفسه فيدرك عن طريق الحس، هكذا اشترط. سبق معنا أيضا لما تكلم عن العلة قال تكون وصفا حقيقيا، يعني مثل الآن نقول علة الذهب والفضة عند الحنابلة الوزن، والوزن هنا معقول مدرك وصف حقيقي. مثلا علة المطعومات الأربعة مثلا عند الشافعية الطعم، هنا وصف حقيقي مدرك. لكن هل هذا الشرط اعتبره الفقهاء؟ المرداوي يقول شائع، الأوصاف التقديرية شائعة عند الفقهاء، فيعللون بأوصاف تقديرية غير معقولة، يعني مثل التعليل بالحدث، التعليل بالحدث وأنه في الأعضاء، الحدث في الأعضاء. عندنا الخبث وصف حقيقي الخبث، لكن الحدث وصف تقديري، يعني هو حقيقة ما باشر الأعضاء، الآن الأعضاء توصل لكي يخرج منها هذا الحدث، والحدث هنا وصف تقديري وليس حقيقي. إذا شائع التعليل بالأوصاف التقديرية، فإذا كانت فيها نوع انضباط وتعيين يظهر أنه لا إشكال في ذلك. طيب، وقد تكون حكما شرعيا، العلة الأصل أن تكون وصف، تكون وصف محسوس وهو موجود في السابق، يعني قبل وجود الحكم، يعني مثل الإسكار، مثل الإسكار موجود قبل الحكم والتحريم، الوزن موجود في الذهب والفضة قبل وجود الحكم، الطعم وغير ذلك. لكن هنا يقول أنه يصح أن تكون حكما شرعيا، نفس الحكم علة لحكم آخر. ومما يمثل به من صح طلاقه صح ظهاره، نعم، من صح طلاقه صح ظهاره، فعلة صحة الظهار صحة علته صحة الطلاق، من صح بيعه صح شراءه، علة صحة الشراء صحة البيع، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، فعلة تحريم الإعطاء وتحريم الأخذ، وهكذا فيكون الحكم يدور مع الحكم. فإذا لم يصح الطلاق لم يصح الظهار مثلا. وهذا تخريج على أن العلة أمارة، أنها أمارة ودلالة، فإذا وجد هذا الحكم فهو أمارة على وجود الحكم الآخر، فهنا لا يظهر تأثير نفس الحكم على الحكم الآخر، يعني تأثير صحة الطلاق على صحة الظهار. وهذا من باب المساواة، يعني هذا مساوي، يعني الظهار مساوي للطلاق، يعني ظهرنا في أحكام الشريعة أن الظهار مساوي للطلاق، فهنا نجري، يعني إذا ثبت هذا فهو دليل وأمارة على ثبوت هذا، كانوا في نوع تلازم بينهما، تلازم شرعي هنا. طيب، قال وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، معنى هذا؟ تكون صفة الاتفاق والاختلاف علة، يعني يعلل بالاتفاق ويعلل بالخلاف. هذا له ارتباط بمسألة الاحتجاج بالخلاف، هل يصح الاحتجاج بالخلاف؟ الاحتجاج بالخلاف الآن شائع، الاحتجاج بالخلاف على الإباحة، يكون المسألة فيها نص ولكن فيها خلاف فيحتج، يحتج بالخلاف. هذه طبعا ليست هي نص هذه المسألة، لكن نص المسألة إذا كانت عندنا مسألة مختلف فيها فنقيس مسألة أخرى الآن ما ظهر فيها الحكم على المسألة المختلف فيها، أو عندنا مسألة متفق عليها فنقيس عليه مسألة على المتفق عليها. مثاله الآن الغنم متفق على زكويته، جيد. طيب ما تولد من الضباء والغنم؟ ها، هنا فهم يصح أنه نقيس ما تولد من الضباء والغنم على الغنم، ولعلها الإجماع هنا الاتفاق. وهذه لها ارتباط مسألة استصحاب الإجماع في محل الخلاف زي الصلاة. هو الجمهور على عدم الاستصحاب الإجماع في محل الخلاف، وابن القيم تكلم في هذا في إعلام الموقعين ورجح أنه في بعض الأحوال قد يستصحب الإجماع في محل النزاع. لماذا؟ مو بذات الإجماع، لأنه الآن كيف الآن تستصحب إجماع في محل النزاع؟ الإجماع إذا جاء إلى النزاع جعله نزاعا، ما جعله إجماعا، ذهبت صفة الإجماع. لكن كأنه يقول أنه الإجماع مبني على دليل، فأنت في الحقيقة تستصحب دليل الإجماع. ويظهر أنه ما حد يعني دقق وتكلم فيها مثل يعني تدقيق ابن القيم في هذا، ولا مشهور أنه عدم استصحاب الإجماع، كانوا يتفق على أن نفس الإجماع لا يستصحب، لكن يستصحب دليل، وإن لم نقف على دليله. ونفس الاختلاف جعل الخلاف علة، كان تكون مسألة مثلا فيها مسألة خلافية بين التحريم والإباحة، فتقاس مسألة أخرى على هذه المسألة فتحرم لأجل وجود الخلاف، مثلا يحتاط مثلا في التحريم أو في الكراهة أو كذا. على كل إن المسألة هذه فيها ما فيها، إنه يجعل الاتفاق والاختلاف علة. الأصل أن الأوصاف التي أثبتها الشارع أو الأحكام التي أثبتها الشارع هي التي تكون علة. قال ويتعدد الوصف ويقع، يتعدد الوصف يعني تكون العلة ذات أوصاف، هذه تسمى العلة مركبة، مركبة من أجزاء، كما في علة القصاص مركبة من ثلاثة أوصاف: القتل، العمد، العدوان، ثلاثة أجزاء. ولا يتحقق الحكم إلا بتحقق هذه الأجزاء الثلاثة، فلو تخلف واحد منها ما تحقق الحكم. طيب قال وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين، يعني مطلقا من دون ارتباطه بواقعة وقعت، جاء الحكم من دون سبب. قال أو في عين أو فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره قر غيره، لا يعلل بمختصة بذلك الوقت، يعني لا يعلل بعلة تجعل هذا الحكم قاصرا على ذلك الزمان، لأن الحكم الشرعي الأصل فيه الدوام والبقاء وعدم حده لا بزمان ولا بمكان. قال لا يعلل بمختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا في زوال العلة، لأنه عللنا الحكم بالزمان، بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ذهب الزمان ذهبت العلة، وإذا ذهبت العلة ذهب الحكم، بحيث يزول الحكم مطلقا. يعني ممكن يمثلوا مسألة التمتع، بعضهم عللوا في أنه خاص بالصحابة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فتعليله بهذه العلة يترتب عليه زوال الحكم بزوالها، لأن الحكم معلق بعلته. نعم. والحكم عندنا لا يزول إلا بماذا؟ بالنسخ. ما يزول، جاء حكم ما نزيله إلا بالنسخ، هذول أصلا ما نزيله، ما نزيله إلا إلا بالنسخ. لكن ما لم ينص على هذه العلة، إذا نص على هذه العلة خاصة بزمن النبي عليه السلام هذا أمره، لكن نستنبط علة من حكم، وهذه العلة مخصوصة بهذا الزمان، بمعنى أنه يترتب على هذه العلة زوال الحكم بذهاب الزمان، هذا لا. هذا في خلاف المسألة، وذي يجوزها الحنفية والمالكية، وذلك أدرجوا مثلا تضعيف الغرم، سئل عن الثمر المعلق النبي عليه السلام فقال: من اتخذ بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن اتخذ خبنة فعليه غرامة مثلي وجلدات نكال، ومن أخذه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه الحد. أنا قال اتخذ اتخذ خبنة فعليه غرامة مثلي، فقال إنه هذا خاص بزمن النبي عليه السلام. ومثل تحريم متاع الغال، تحريق متاع الغال، ومثلها بعضهم المؤلف قلوبهم إنه يعلم. يعني لماذا أعطي المؤلف قلوبهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إليهم فقط. الآن عللنا إعطاء المؤلف من الزكاة بعلة مختصة بزمان النبي عليه الصلاة والسلام، فيترتب عليه أنه إذا ذهب الزمان ذهب هذا المصرف. تستدلون في فعل عمر ما يظهر أنه هنا علله بهذا، علله بعلة متعلقة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علله بعلة تتعلق بالإسلام نفسه بقوته، كان يحتاجه والآن لا حاجة. وهي علة يعني قد تعود. نعم. إيه إذا وجدت وجد الحكم. إيه صارت يعني اكتسبت. نعم الدوام هو البقاء. نعم. تكون العلة مخصوصة بزمان. ها؟ الحنفية يعلنون بهذه العلة. إيه. الحنفية مخصوصون الحكم على زمان. لا، أنه قد يجيزون هنا أنه نتعلم. والصحابة لاحظوا هنا، الصحابة في مسألة ادخار لحوم الأضاحي، لما جاءت الدافة لما جاءت الدافة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخروا، فلما جاء العام القادم قالوا إن كانت نهيتنا عن الدخار، بيستمرون لأنه ثابت عندهم من الحكم محله الاستمرار وعدم الانقطاع، يؤكد على أن الحكم محل الاستمرار. يعني لا يصح قياس على مختص بزمان. إيه فلا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أجل الدافة، ولذلك الصحيح هنا أن الحكم لن ينسخ. كنت نهيتكم عن الدخار الحوض فادخروا ما بدأ لكم. في الحديث الآخر إنما نهيتكم من أجلي، وسيأتينا شو اسمه مسالك من مسالك العلة الصريحة، قوله من أجل، من أجل الدافة، من أجل الدافة، فيكون هنا إذا وجدت الدافة وجد الحكم، فهي علة لا تبطل الحكم بالكلية، لا تزيل الحكم بالكلية. طيب قال: وقد تزول العلة ويبقى الحكم، قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل، وهذا واضح النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية أمرهم أن يرملوا. فإذا كانوا بين الحجرين الركن اليماني والحجر الأسود جعلهم يمشون إبقاء عليهم، لأن الكفار كانوا من جهة الحجر فلا يرونهم، وهنا واضح علة هذا الحكم. ثم لما جاءت حجة الوداع هنا رمل النبي صلى الله عليه وسلم ورمل الأشواط كلها، الشوط كامل. وذاك عمر في الصحيح قال ما لنا وللرمل، أو الرملان، إنما كنا رأينا به المشركين. ثم قال بعد ذلك شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فندعه. يؤكد على أن العلة قد تزول ويبقى الحكم. لكن هنا لا يحتاج على أن الحكم لا يعلق بعلته. هنا نقول أنه جاء النص على إثبات الحكم من دون علته، لأنه لو قلنا بالأول يعني سن ما صارت توجد الاضطراد، بحيث متى موجد العلة وجد الحكم متوجد. إيه يعني الآن اللي شو اسمه الآن كان في البداية معلول بعلة وهي مراءة المشركين، ثم النبي عليه الصلاة والسلام أثبته بعد ذلك كحكم تعبدي. ومثله مثلا شو اسمه سعي هاجر في الوادي في المسعى، إنما عند قطع الوادي زالت العلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبقى. أمر آخر أنا لا أسلم أنه العلة انتفت بالكلية، يبقى شعاره الآن شعار، لكن يعني هي علة باقية ويظهر القوة، إظهار القوة، وخاصة الآن يعني مع النقل الحي للطائفين، فالرمل تعطي بعدا للإسلام. وأيضا نفس المسلمين فيها نوع تذكير، يعني كل من يرمل يسأل هنا لماذا يرمل، فيقال هنا لإظهار العزة والمنعة، وحتى يمكن القياس عليه، يمكن القياس على هذا الفعل، أليس كذلك؟ ففي أماكن أخرى يتقصد إظهار القوة أمام المشركين. العلة نفس أصل العلة باقي. هو الأثر اللي نقلت عن ابن القيم سابقا، يقول يبقى أثر في المحصب. إيه في المحصب هنا محصب، نجل لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب؟ قال يظهر عزة الإسلام، لأنه جلس مرتين، يعني جلس في الحج، وجلس في عند فتح الطائف، يعني من دون الحج، فهو لإظهار عزة الإسلام. فكذلك أيضا في الأماكن التي وجد فيها معاقل الكفر. طيب قال وتعليله بعلة زالت وإن عادت عادة، فيه نظر، تعليله بعلة زالت وإن عادت عادة فيه نظر، مثل ما نقول في المؤلفة قلوب، يعني تعليل الحكم بعلة وزالت هذه العلة ولكن قد تعود، ومثل شو اسمه الدخار اللحوم على ظاهر. طيب ليش الشيخ يقول فيه نظر؟ إيه فيه نظر هنا، يعني هل يعني وش قال شو اسمه في المقدمة؟ قال فيه نظر أو ما نص عليه؟ يعني عنده تحفظ، نوع تحفظ على أنه يعلل بعلة يزول الحكم معها لكن ليس بالكلية، ولكن قد تعود هذه العلة، قد تعود. ما سبب يعني نظر؟ هو كأنه يترتب عليه أنه قد يزول الحكم لمدد طويلة، ما ندري، يعني هي في التقدير العقلي قد تعود، ليست مثل التعليل بالزمان، هذا واضح هنا خلاص يقطع بعدم عودتها، عودة هذه العلة. لكن هنا العلة يحتمل عودها، احتمل عودها. طيب قال وعكسه تعليل ناسخ، يعني تعليل حكم ناسخ بمختصة، يعني بعلة مختصة بذلك الزمان. وعكسه تعليل ناسخ، يعني حكم ناسخ بمختصة بذلك الزمان، بحيث إذا زالت العلة زال الناسخ. يعني مثل الشيخ قد يقصد أن زوج متعه، قد يقصد أنه يعني بحيث أن الصحابة مثلا لا يكون فيهم كذا وعليهم كذا، فمتى يعني علقوا في زمن الصحابة، فمتى زالت العلة؟ يعني لو وجد عندنا أن زالت هذه العلة مثل الشبق أو كذا، فإنه يلتغي الحكم. هو أنت ذكرت بمثال آخر، هو تحريم الحمرة الأهلية، تحريم الحمرة الأهلية، هذا ناسخ، كان يجوز أكل الحمر الأهلية، ثم جاء الناسخ وهو التحريم. فهنا إذا عللنا الناسخ، إذا عللنا الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن، حصل مشكلة أنه قد يعود الحكم من جديد عندنا. إيه إيه، إنه قد إذا بطلت العلة بطل الناسخ، فيعود المنسوخ مرة أخرى. يعني مثل ما قيل إنه كان من أجل الظهر، قيل يعني في علة التحريم الحمر، قيل إنها رجس، قيل من أجل الظهر، قيل إنها كانت جلالة تأكل النجس فعلم. طيب قال وقوعه في خطاب عام فيه نظر، يعني وقوع هذا التعليل، وقوعه في خطاب عام، وقوعه خلوا يسجل وقوعه، يعني هذا التعليل في خطاب عام فيه نظر، بحيث نعلق هذا الخطاب بعلة يزول نفس الخطاب بزوالها، يقول فيه نظر. الكلام هذا هو في حقيقة ليس من تعبيره، وإنما أخذه من ابن تيمية، قال شو اسمه صاحب المرداوي، أخذه من المسودة لابن تيمية، فلذلك جاءت هذه العبارات، ولا هي من عباراته في نظر هذه. وحتى شو اسمه المرداوي ذكرها من دون إيضاح وتفصيل هذه المسائل، وهي مسائل دقيقة جدا في إشارة ابن تيمية لها في، وهذه طريقة المسودة، مسودة صعبة جدا، ففيها يعني هي تهميشات وتعليقات، المسودة عبارة عن تعليقات تحتاج إلى توضيح وتفصيل وجمع، دقيقة جدا. لكن هذا يعني مجمل أو مجمل مفهوم من كلام تيمية، وقوعه في خطاب عام، يعني وقوع هذا التعليل في خطاب عام فيه نظر، بحيث نعلق هذا الخطاب بعلة يزول بزوالها. تعليل بعلة زالت وإن عادت عاد فيه نظر، هذا قد يرد عند الفقهاء. حتى الإمام أحمد بتكلم عن الشعير في مسألة زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وبر وشعير، فتكلم وعقد تكلم في مسألة، هو العلة القوت. فإذا قلنا القوت هنا أثر على مسألة الشعير هنا، والإمام أحمد تكلم في مسألة الشعير، قال من أول من يأكل الشعير أو كذا، في إشارة. مثل مثلا افطر الحاجم، افطر الحاجم والمحجوم، المحجوم علة إفطاره خروج الدم، خروج الدم وضعف جسده، مثل ما قال ابن القيم إن الصائم أمر أن لا يدخل شيئا ولا يخرج شيئا، حتى لا يتقوى ولا يضعف، ولا يضعف. طيب الحاجم لماذا؟ ها؟ إيه، فجعل مظنة، مظنة الحجامة نفسها مظنة لدخول الدم. طيب الآن مع الآلات الحديثة الحاجم هنا يقطع بعدم وجود العلة، يقطع قطعا بعدم وجود العلة، فعلى القول بتفطير الحاجم هنا، تفطير الحاجم، وهذه العلة مستنبطة، لكن هو الحكم ليس تعبديا، الحجامة ليس تعبديا، يعني معقول المعنى. فتأتي هذه مسألة، مسألة أنه تزول، يزول الحكم بزوال علته، ولكن قد يمكن أن يعود. لكن في مشكلة شيخ، يعني كنا نجزم جزما يقينيا أنه السبب أنه قد يدخل إلى جوفها الدم، يعني قد توجد علة أخرى، يعني لو جاء أحد استنبط علة أخرى، أحد العلماء استنبط علة أخرى، إذا أثبتها بدليل ما نفترض الآن، افتراضا، لكن إذا أثبتها بدليل هنا نقول أنه بقيت علة، يكون له أكثر من علة مثلا، يقول علة مستنبطة عادة من أصل البطلان. لا، إحنا ما نبطل الحكم بالكلية ولا ما نبطله، لكن أنه معلق، أنه معلق بالعلة، يعني. ولذلك النبي يقول أفطر الحاجم، جيد، النبي يتكلم عن حاجم موجود، صح؟ وش الحاجم الموجود؟ فهل الاعتبار فقط بالاسم أو بالمعنى الذي طبقه هذا الاسم في زمان السماء؟ هذا من الفقه، لما نتعرف على الأحوال الموجودة في المدينة والطريقة البيوع والبيع والشراء والركوب واللبس وغير ذلك والآلات، لأن المصطلحات تعبر عن هذه الحقائق، فما نأخذ المصطلح ونربط الحكم به من دون معرفة حقيقته، فنصير ظاهريين جدا، نعزل النص عن المحيط الذي قيل فيه، واضح؟ فنقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حاجم موجود في زمانه، هذا الحاجم يمارس الحجامة بهذه الطريقة، أي فالحكم معلق على على على هذا الوصف بهذه الحقيقة، هذه الطريقة. مثل مثلا لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، مسابقة زائرة. الآن العلة ما هي؟ العلة ما هي؟ التقوي على الجهاد. طيب الآن ما في مسابقة، المسابقة ما في إشكال، ما عادت على الأصل بالبطالة، إذا كان في سباق يجوز، لكن إذا كانت المسابقة ليس لأجل، إذا كان طبعا في سباق جري وكذا، لكن إذا كان السبق لأجل الجمال، فهل يجوز هذا؟ علمنا بسرعة إذن هنا نقول أنه يجوز هنا أن تعلل بعلة ويزول هذا الحكم بزوالها، ولكن إن عادت العلة عاد، فنحن لم نبطل الحكم بالكلية. طيب نتوقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.